إذاعة المصرية صوت مصر. صوت مصر. الإذاعة المصرية صوت مصر برنامج خاص يرويه محاسن السرنجاوي الدكتور حسن مدني. التنسيق والمكتبات محمود سالم. الإذاعة المصرية صوت مصر كتبه وأخرجه الدكتور محمد لطفي. عشرينيات القرن الماضي تشهد مولد الإذاعة في كثير من بلدان العالم. يونيو عام 1920 بدأ إرسال أول إذاعة في المملكة المتحدة. نوفمبر عام 1920 أنشئت أول محطة إذاعة بالولايات المتحدة الأمريكية. عام 1922 بدء الإرسال الإذاعي في فرنسا والاتحاد السوفيتي. عام 1923 الخدمة الإذاعية تدخل ألمانيا وأستراليا. من بدايات العشرينيات انبعثت شارات المحطات في أثير القاهرة والإسكندرية وبورسعيد عن طريق مواطنين من الهواة والمستوطنين. ألو ألو، هنا راديو فيولا لصاحبه حبش فني جرجس. راديو فيولا لا يحب الفشل ولا الأنطة. راديو فيولا هو الأصل والباقي هو التقليد. ارسل قرش واحد إلى راديو فيولا يسمعك الدور الذي تحبه. والآن نسمعكم دور لمطرب الشباب محمد أفندي عبد الوهاب. أستاذ الإذاعة والتلفزيون دكتورة هويدة مصطفى. هذه المحطات كان من ناحية الفنية طبعا كانت ضعيفة، حدود إرسالها كان محدود بمناطق معينة، كانت فيها فكرة المنافسة التجارية والإعلانية كانت قوية جدا. انتشرت هذه الإذاعات وبداية الثلاثينيات كانت أزهى فتراتها. تمتعت بالاستقلال الكامل في عرض ما تراه مناسبا من وجهة نظرها. كان لتلك المحطات سلبياتها التي وصلت إلى حد المهاترات والسباب والخروج عن اللياقة في الأداء واستخدام أساليب هابطة في الدعاية التجارية. ألو ألو، هنا راديو رمسيس، أفخر أنواع الكرش الضاني بالحمص والصلصة في مصمت السعادة الأبدية بحاره النصرية. أم عطيات الداية، زواء العروسة في ليلة الحنة ولادة أسهل مع أم عطيات الداية. استعداد تام لحفلات السبوع والطهور أم عطيات الداية بالسيدة زينب. في 29 من مايو عام 1934 توقفت هذه الإذاعات بأمر وقرار حكومي تنفيذي لتبدأ الإذاعة اللاسلكية للحكومة المصرية إرسالها في 31 من مايو عام 1934 بإدارة شركة ماركوني البريطانية. من 5 شارع علوي كان راديو هاوس مقر الإذاعة اللاسلكية للحكومة المصرية. أستاذ الإذاعة والتلفزيون الدكتور حسن علي. بدأ الراديو بجملة للمذيع المصري الشهير أحمد سالم بهنا راديو الإذاعة اللاسلكية المصرية الملكية. 31 من مايو عام 1934 كان الحدث الجلل في تاريخ الإعلام المصري. هنا راديو الإذاعة المصرية الملكية انطلقت بصوت أحمد سالم أول مذيع، كما كان أول طيار يقود طائرة من إنجلترا إلى مصر بعد دراسته الهندسة بجامعة كامبريدج. اختير أحمد سالم ومحمد فتحي وأحمد كامل سرور في مسابقة نشرت بجريدة الأهرام عام 1933. وكانت فقرات أول يوم لافتتاح الإذاعة كما يلي: السادسة مساء، قرآن يتلوه الشيخ محمد رفعت، ثم تحية جلالة الملك، قصيدة نظمها ويلقيها الأستاذ علي الجارم بك، موسيقى من الفرقة الشرقية يتبعها موسيقى من فرقة تريو إيطاليانو. بعد ذلك فاصل غنائي من الآنسة أم كلثوم وتختها. السابعة والثلث، قصيدة من شعر شوقي يلقيها الأستاذ حسين شوقي أفندي، يليها موسيقى. التاسعة إلا الثلث، زجل للأستاذ محمود رمزي نظيم. التاسعة إلا خمس دقائق، موسيقى شرقية، ثم عزف منفرد للأستاذ مدحت عاصم على البيانو، يليه عزف منفرد للأستاذ سامي الشوى على الكمان. التاسعة وخمس دقائق، مونولوج فكاهي للأستاذ محمد عبد القدوس، تأليف عبد الوارث عصر. العاشرة مساء، كلمة عن الإذاعة. العاشرة وعشر دقائق، استراحة. العاشرة والربع، فاصل موسيقي للأستاذ محمد عبد الوهاب وتخته. الحادية عشرة مساء، السلام الملكي والختام. وانطلقت لأول مرة هنا القاهرة على لسان كروان الإذاعة محمد فتحي، وبقيادة الأستاذ سعيد باشا لطفي. استقطبت الإذاعة كبار المتحدثين وعلماء الدين والموسيقيين والمطربين، واقتصرت البرامج الإذاعية في بداية عمل الإذاعة على الأحاديث المباشرة والموسيقى ونقل الإذاعات الخارجية. وهذا حفل لأم كلثوم بحضور الملك فاروق. أنتم من الهتاف الذي سمعتموه، ومن الاستقبال الرائع، ومن هذا الحماس، ومن هذا التصفيق، أن حضرة صاحب الجلالة الملك المحبوب قد شرف بحضوره هذه الحفلة، فما أشرقت طلعته على الحاضرين حتى سمعتم ما وصل إلى أذانكم من الاستقبال الرائع ومن الحماس ومن الهتاف الذي خرج من القلوب لا من الحناجر. كيف تيقن مذيع الحفل أن الهتاف للملك خرج من القلوب لا من الحناجر؟ وهل يستمر هذا الهتاف وهذا الإطراء المبالغ فيه من المذيع؟ لنستمع. نص العقد المبرم بين الحكومة المصرية وشركة ماركوني على أن تقتصر البرامج الإذاعية على التعليم والترفيه. الإذاعي عبد الرحمن رشاد. شركة ماركوني شركة عالمية، وبالتالي أرادت يعني أن تقف موقف الحياد وأن يقتصر دورها في وظيفتها الاتصالية على مسألة الترفيه والتسلية، وابتعدت عن السياسة. ابتعدت الإذاعة عن السياسة. رئيس الإذاعة الأسبق عمر بطيشة. كانت إذاعة مقتصرة في تعاملها مع السياسة بعد إنشائها في الثلاثينات على نشرات الأخبار والتعليق على الأنباء والإذاعات الخارجية السياسية إذا كانت توجد، مثل خطاب نحاس باشا رئيس الحكومة سنة 36 الذي أعلن فيه توقيع مصر على معاهدة 36. هنا القاهرة، يصر الإذاعة اللاسلكية للحكومة المصرية أن تسمع حضرات المستمعين صوت حضرة صاحب الدولة مصطفى النحاس باشا، حيث يتحدث إلى الأمة المصرية الكريمة من استوديو شركة الإذاعة البريطانية بلندن. We are now taking you over to London, ladies and gentlemen, for His Excellency Mustafa El Nahas Pasha. أهنئكم من كل قلبي. أما الحمد لله كما تعلمون في يوم الأربعاء الماضي توقيع معاهدة التحالف، وهكذا تدنون اليوم بكل جدارة واستحقاق ثمرات النهضة المباركة التي حمل لواءها زعيمنا خالد الزك المغفور له سعد زغلول باتا. وبالرغم من المحاذير التي قيدت الإذاعة سياسيا، إلا أنها نقلت كثيرا من الأحداث التي شكلت المواطن المصري وتفكيره. فهذه هدى شعراوي عبر ميكروفون الإذاعة. حضرة صاحبة العصمة السيدة الجليلة هدى هامل شعراوي تتحدث في يوم عيد الجهاد الوطني، نصيب المرأة في الحركة الوطنية وما قامت به. سادتي سيداتي، وقبل أن أحدثكم عن نهضة المرأة المصرية وقيامها بنصيبها في الوطنية، وجب علي وبالأخص في هذا اليوم الخالد يوم 13 نوفمبر أن أذكر أبطال مصر الثلاث، سعد زغلول وعلي شعراوي وعبد العزيز فهمي، الذين ألهبوا جذوة الوطنية التي أشعلها مصطفى كامل في صدور الشباب، فامتد لهيبها إلى قلوب أبناء مصر قافلة من كهول ورجال ونساء وأطفال، فتندلع نيران الثورة المباركة التي اشترك فيها أبناء مصر جميعهم. وهنا كثرت المرأة المصرية أغلال التقاليد واندفعت إلى ميدان الجهاد بجانب الرجل، وعرضت صدرها لرصاص الإنجليز غير آبرهة بما لقيته من سجن وتعذيب. نعم، قامت بقصها في تلك الحركة المباركة، وشوهدت بجانب الرجل لأول مرة في المظاهرات والجوامع والكنائس، واشتركت في الخطابة والمطالبة باستقلال بلادها، ووقفت في وجه القوة المسلحة تقاوم الغاصب بإيمانها ومالها وحياتها. يا قوم اتقوا الله في مصر، وافتحوا المجال للمرأة لتصل إلى المكان الذي ترفعها إليه مؤهلاتها، حتى تحتفظ البلاد بتوازنها وتستفيد من كفاءة نسائها. ولا تتركوا سلطان الأنانية مسيطرا عليكم، فأنتم بذلك تحرمون بلادكم من نصف ما يرجى لها من خير. ضاق العاملون بالإذاعة المصرية ذرعا بتدخلات الخبراء الإنجليز في بناء خريطة البرامج وتوجيهها وكثرة المحظورات السياسية، فماذا كان؟ دكتور حسن علي، فكان الإسراع بفسخ عقد شركة ماركوني بعد أن كان 10 سنوات، تم فسخ هذا العقد وتم تمصير المواقع التي شغلها الخبراء الإنجليز حتى الأخبار، لأن آخر موقع انسحب منه الإنجليز في إذاعة ماركوني كانت إدارة الأخبار. تمصرت الإذاعة بعد فسخ عقد الحكومة مع شركة ماركوني البريطانية في 4 مارس عام 1947، وهذه كلمة مصطفى النحاس باشا من الإذاعة المصرية يوم استقلالها. بني وطني، أول حديث عليكم عن طريق محطة اللاسلكي اليوم الذي تتسلم الحكومة المصرية إدارتها الفعلية. هذا الانتقال يتطلب على هذه المؤسسة الكبرى، سواء في ناحيتها الإخبارية أم في ناحية التوجيه الثقافي والعرض الموسيقي، تتطلب بخصوص التهذيب حيث يرضي جميع الأذواق. وتغنى الإذاعيون والمثقفون بهذا الحدث. مونولوج وطني بصوت فكري أباظة. أبناء الوطن هلموا، سيروا إلى الأمام، ارفعوا الصوت قويا فالحر لا يضام، ارفعوا الصوت قويا فالحر لا يضام. أصبحت الإذاعة منبرا لأصحاب الرأي والكتاب أمثال عباس محمود العقاد، عبد العزيز البشري، طه حسين وغيرهم. وهذا النقراشي باشا رئيس وزراء مصر يقف عام 1947 مدافعا عن استقلال ليبيا. حضرات الشيوخ، حضرات النواب، يسرني أن علاقات حكومتي مع الدول تسودها المودة والصفاء، وقد أبدت حكومتي وجهة نظرها في مؤتمر الصلح في موضوع المستعمرات الإيطالية، ودافعت فيه عن استقلال ليبيا، ثم واصلت سعيها لكي تسمع صوتها في تقرير مصير هذه المستعمرات، فدعيت مصر لسماع رأيها قبل البت في مصير الممتلكات الإيطالية السابقة. ويهم حكومتي أن تؤكد شديد حرصها على الاعتراف بليبيا الشقيقة دولة حرة مستقلة موحدة. ويأتي عام 1948 وتشحذ الإذاعة الهمم وتثير الغضب بعد قرار الأمم المتحدة بتقسيم فلسطين إلى دولتين عربية ويهودية. نتركهم يغفرون العوبة مجد الأبوة والسؤدد، وليسوا بغير صليب حسن علي. الإذاعة المصرية كانت سندا للقوات المسلحة، وكانت تمهد قبل قرار دخول حرب فلسطين 1948، وكانت على الجبهة، وكانت تنقل أصوات الضباط إلى أسرهم لتطمئن الأسر المصرية على أبنائهم من الضباط والجنود. تحميك من الصدور، فإما الحياة وإما الردى. اهتمت الإذاعة بتغطية أخبار حرب فلسطين وعمليات الفدائيين، وكانت نكبة عام 1948، وتم إلغاء معاهدة 1936، وقامت ثورة يوليو عام 1952. دكتور حسن علي، اليوم الأول يروي عنه أستاذي العزيز فهم عمر، وكان هو مذيع الشفت أو النوبة في ذلك الوقت، حين دخل أنور السادات يحمل البيان الأول للثورة المصرية، وكان هذا مفاجأة. يعني فهم عمر يحكي بنفسه فيقول: يعني شل تفكيري وظللت دقائق لا أدري ماذا أقول. بني وطني، اجتازت مصر فترة عصيبة في تاريخها الأخير من الرشوة والفساد وعدم استقرار الحكم، وقد كان لكل هذه العوامل تأثير كبير على الجيش، وتسبب المرتشون والمغرضون في هزيمتنا في حرب فلسطين. وأما فترة ما بعد هذه الحرب فقد تضافرت فيها عوامل الفساد، وتآمر الخونة على الجيش، وتولى أمرهم إما جاهل أو خائن أو فاسد، حتى تصبح مصر بلا جيش يحميها. وعلى ذلك فقد قمنا بتطهير أنفسنا، وتولى أمرنا داخل الجيش رجال نثق في قدرتهم وفي خلقهم وفي وطنيتهم، ولا بد أن مصر كلها ستلقى هذا الخبر بالابتهاج والترحيب. أما من رأينا اعتقالهم من رجال الجيش السابقين فهؤلاء لن ينالهم ضرر وسيطلق سراحهم في الوقت المناسب. وإني أؤكد للشعب المصري أن الجيش اليوم يعمل كله لصالح الوطن في ظل الدستور مجردا من أي غاية. وأنتهز هذه الفرصة وأطلب من الشعب ألا يسمح لأحد من الخوان بأن يلجأ لأعمال التخريب أو العنف، لأن هذا ليس في صالح مصر، وإن أي عمل من هذا القبيل سيقابل بشدة لم يسبق لها مثيل، وسيلقى فاعله جزاء الخائن في الحال، وسيقوم الجيش بواجبه هذا متعاونا مع البوليس. وإني أطمئن إخواننا الأجانب على مصالحهم وأرواحهم وأموالهم، ويعتبر الجيش نفسه مسؤولا عنهم، والله ولي التوفيق. من اليوم الأول كان اختيار الإذاعة المصرية للانضمام إلى الثورة، وهذا تنازل الملك فاروق عن عرشه. أمر ملكي رقم 65 لسنة 1952. نحن فاروق الأول ملك مصر والسودان، لما كنا نتطلب الخير دائما لأمتنا ونبتغي سعادتها ورقيها، ولما كنا نرغب رغبة أكيدة في تجنيب البلاد المصاعب التي تواجهها في هذه الظروف الدقيقة، ونزولا على إرادة الشعب، قررنا النزول عن العرش لولي عهدنا الأمير أحمد فؤاد، وأصدرنا أمرنا بهذا إلى حضرة صاحب المقام الرفيع علي ماهر باشا رئيس مجلس الوزراء للعمل بمقتضاه. فاروق صدر بقصر رأس التين في 4 ذي القعدة سنة 1371، 26 يوليا سنة 1952. علي ماهر باشا رئيس مجلس الوزراء يعلق على تنازل الملك عن عرشه. بني وطني، في هذه اللحظات الحاسمة من تاريخ وادي النيل، إذ يتخلى الملك فاروق الأول عن عرشه لولي عهده الأمير أحمد فؤاد، نزولا على إرادة الشعب وتقديرا لمصالح البلاد العليا، أرى من واجبي أن أسجل لهذا الشعب الواعي الكريم ولجيشه الباسل العظيم ما أظهر من حكمة ومن إيمان عميق بحق الوطن. وثقت الإذاعة لكل أحداث الثورة وجندت لخدمتها، وما كان لأول رئيس جمهورية لمصر إلا وأن يهتم بالإذاعة. الرئيس محمد نجيب يضع حجر الأساس لدار الإذاعة المصرية ويوجه كلمة إلى الإذاعيين. بمناسبة افتتاح الإذاعة قال أستاذنا أن بها عدد كبير ومباني ضخمة وعالية وكله، قال العبرة بالنوع وليس بالعدد. احنا عايزين بقى من هنا في المستقبل أن يعمل كل من في الإذاعة بل وكل من في البلد على أن نستثمر هذه الإذاعة بحيث تؤدي الغرض المقصود منها، فنخليها من الترهات والخلاعة التي كانت سائدة. وجاء الرئيس جمال عبد الناصر. الدكتور حسن علي. عبد الناصر استخدم الراديو لتوطيد شرعية الثورة بمعنى الكلمة. كان الراديو المصري عربة الإذاعة تزاحم عربة عبد الناصر في تنقلات الضباط الأحرار في جميع محافظات مصر. الإذاعي عمر بطيشة. الإذاعة تأثرت جدا سياسيا بقيام ثورة يوليو، ولكنها تطرفت في تأييد الثورة من بعض القائمين على الأمر فيها، لدرجة أن بعضهم اقترح منع إذاعة أغاني أم كلثوم باعتبارها مطربة العهد البائد. فجمال عبد الناصر رفض هذا وقال لهم: هل يمكنكم أن تهدموا الأهرام؟ قالوا: لا. قال: نفس الأمر، لا تستطيعون أن تهدموا أم كلثوم. كما غنت أم كلثوم للملك فاروق عام 1937، غنت كذلك لجمال عبد الناصر: يا جمال يا مثال الوطنية، يا جمال يا مثال الوطنية، يا جمال يا مثال الوطنية، يا جمال يا وعبر الإذاعة طمس كل ما هو ملكي لإعلاء كل ما يتعلق بالثورة. رئيس الإذاعة الأسبق حمدي الكنيسي. الزعيم الراحل جمال عبد الناصر أثبت من اللحظة الأولى أهمية الإعلام بصفة عامة وأهمية دور الإذاعة بصفة خاصة، لدرجة أن هو كان بيتابع ما يذاع. الإذاعي عمر بطيشة. تزوجت الإذاعة المصرية من السياسة الزواج الحقيقي بعد ثورة يوليو 52، وتنوعت الأشكال البرامجية بالإذاعة. كان لها سبق في مجال الدراما، وكان لها أيضا اختراع ما يسمى بالتمثيلية الإذاعية، التي بدأت أولا مترجمة ثم ممصرة، ثم بدأت يعني تستمد من الواقع المصري. دكتور حسن علي أستاذ الإذاعة والتلفزيون، وهذا المدير العام للدراما بشبكة البرنامج العام، المخرج إسماعيل عبد الفتاح. بدأت الدراما الإذاعية في 1954، بدأت في إذاعة اسكندرية. الدراما في القاهرة بدأت في عام 1954 شهر أغسطس بمسلسل بعنوان حب وإعدام، تأليف محمد كامل حسن وإخراج كامل يوسف. بعده في شهر نوفمبر عملوا مسلسل بعنوان العقد اللولي، تأليف زكريا الحجاوي، إخراج برضه كامل يوسف. المسلسلين دول للأسف مفيش عندنا تسجيل ليهم، وظهر بعدهم مسلسل بعنوان طربي، تأليف إبراهيم حسين العقاد وإخراج السيد بدير. رئيس شبكة البرنامج العام المخرج مجدي سليمان. مسلسلات الإذاعة كانت دائما مستمع حريص على التواجد والاستماع إليها، خاصة مسلسل البرنامج العام الساعة 5:15، كان دائما وأبدا المستمعين يلتفوا حوالين أجهزة الراديو ويستمعوا إلى الدراما. الدراما لها دور كبير جدا في توصيل رسائل معينة لمستمع الإذاعة بالشكل غير مباشر، وده بيفرق. هنا الدراما ليه دايما بنقول ان الدراما بتبقى جاذبة اكتر، بتوصل المعلومة بشكل اسرع وبشكل غير مباشر، بيبقاش فيها نوع من التلقين. البرامج او المقدم او المذيع ممكن لما بينقل المعلومة بتبقى فيها شكل التلقين للمستمع. الدراما اسرع في الوصول الى المستمع، اسرع في توصيل الافكار. إذا في رسائل معينة عايزين نوصلها للمستمع بتوصل بشكل أسرع، بشكل غير مباشر، بشكل أكثر جاذبية، ومن خلال الحدث الدرامي ممكن المستمع يقتنع. قدمت الدراما والمونولوجات الغنائية ما لا يستطيع أن يتحدث عنه المذيع أو مقدم البرامج في كثير من الجوانب السياسية. المخرج الإذاعي عادل جلال. من أول الأعمال اللي بدأت في الإذاعة كان عمل لحسن فايق الفنان العظيم، كان اسمه حسن القرنفلي. حسن فايق وعائلة راتب في عيلة حسن القرنفلي، حلقات فكاهية يكتبها يوسف جوهر ويخرجها السيد بدير. وينشئ الرئيس جمال عبد الناصر الإذاعات الموجهة لدعم التحرر الوطني عام 1953. عمر القاهرة وفي نفس العام انطلقت إذاعة صوت العرب التي تبث لجميع أقطار العالم العربي. صوت العرب ينادي أمة العرب من قلب العروبة الهادئة من القاهرة. عام 1956 الرئيس جمال عبد الناصر يؤمم شركة قناة السويس. باسم الأمة رئيس الجمهورية مادة واحد، تؤمم الشركة العالمية لقناة السويس البحرية شركة مساهمة مصرية. وحين التهديد بالعدوان على مصر يقف الرئيس جمال عبد الناصر وأمام ميكروفونات الإذاعة ليعلن من الجامع الأزهر: النهاردة احنا مستعدين ايها الإخوة ان نقاتل، والموت حق، وانا في حرب فلسطين كمثل من الامثلة كنت موجود في الفلوجة زي ما انتم تعرفوا. 5 أشهر غارات جوية متتالية، 5 أشهر ضرب مستمر بالمدفعية، ما موتش. واحنا دلوقتي مستنيين الانجليز ومستنيين الفرنسويين، قواتنا المسلحة مش معزولة زي ما كان. استنفرت الإذاعة المصرية الروح الوطنية بما قدمته من برامج وأغاني. استقطبت الإذاعة كل المطربين في الوطن العربي: فيروز، وديع الصافي، سعاد محمد، فايزة أحمد، وغيرهم كثير. إذاعة البرنامج العام، الإذاعات الموجهة، إذاعة صوت العرب، لكل هدف ووجهة ونجاح. جمع البرنامج العام مصر كلها للاستماع إليه من خلال ما قدمه من دراما وأحاديث لكثير من مثقفي مصر، واهتمت الإذاعة بالعمال والفلاحين. أيها العمال الكرام، بمناسبة أسبوع النظافة يقدم الأستاذ بيرم التونسي إحدى روائعه الزجلية. يا مصر يا ابني جمالك قالب السواح من بره، جايين يقضوا ليالي كلها أفراح ومسرة، جايين يشوفوا جهودك إيه في الإصلاح يا حرة، ويشوفوا آثار تاريخك اللي عدى وراح بالمرة. يلاقوا يا للأسف بلاوي أنواع، يلاقوا على البسكليت رابط 3 خرفان جزرها، يكرهك في البتله والبقر والضان منظرها. ومثلما جمع البرنامج العام مصر كلها، فإن صوت العرب استطاعت أن تجمع ملايين العرب من المحيط إلى الخليج على صوت مذيع مثل أحمد سعيد. هذه حالة نادرة في تاريخ الإذاعات في العالم، أن يلتقي الملايين على صوت مذيع ينتظرونه ويستمعون إليه ويؤثر في وجدانهم إلى هذا المدى. هذا أستاذ الإذاعة الدكتور حسن علي، ويعلق على ذلك الإذاعي عمر بطيشة. مواطنين مثلا في اليمن كان يذهب لشراء جهاز راديو ويقول له أريد شراء صندوق أحمد سعيد، لو ما كانش الراديو يجيب له صوت أحمد سعيد لا يشتريه. وهذا برنامج أكاذيب تكشفها الحقائق لأحمد سعيد. وهنا كمخشى عليك يا أخي يا ابن العراق، كمخشى عليك من هذا السؤال، كمخشى عليك من السلطات المسيطرة اليوم على العراق، كمخشى عليك من السجن إن طلبت كتابا يدعو للعرب وقوميتهم وحريتهم وحيادهم. الإذاعي حمد الكنيسي، رئيس صوت العرب والإذاعة المصرية الأسبق. صوت العرب احتضنت قضية الملك محمد الخامس في المغرب، احتضنت قضية ثورة التحرير، ثورة المليون شهيد في الجزائر. ومعروف تماما أن بنبلة ويعني بوميديان وزعماء الثورة كانوا على صلة مباشرة، سواء بأسمائهم الحركية أو بالأسماء الحقيقية، كانوا على صلة بإذاعة صوت العرب وبيتلقوا منها. ونظرا لأهمية الإذاعة وما لعبته على الساحة السياسية في وقتها وعندما بدأت حرب 56، فإن أول أهداف كانت محددة في حرب 56 للضرب كانت الإذاعة المصرية. هذا ما يقره الدكتور حسن علي. فماذا فعلت الإذاعات العربية وقتها؟ الإذاعي حمد الكنيسي. الرائع والجميل أن إذاعة دمشق نطقت وقتئذ هنا إذاعة جمهورية مصر العربية. إذاعة القاهرة. هنا إذاعة القاهرة. إذاعة صوت العرب من القاهرة. دكتور حسن علي. حالة فريدة من الوحدة العربية الحقيقية التي لم تحدث في تاريخ الأمة العربية. ألهبت الإذاعات العربية الحماس لدى رجل الشارع في كل الدول العربية بما واكبته من أحداث. الإذاعي وجد الحكيم. الأغاني الوطنية اللي اتعملت 56 كانت أغاني نابضة بالمعركة، لأنها كانت بتواكب اللحظة الآنية وبتاخد الانفعال الآني لكبار الفنانين والشعراء والملحنين والمطربين اللي كانوا مقيمين في أروقة الإذاعة والاستديوهات. صلاح جاهين وعبد الرحمن الأبنودي ومرسي جميل عزيز. لما عملنا انذار لكم وقدر كان كلمة صلاح جاهين، أما عملنا اضرب لجل الصغار اضرب لجل الكبار اضرب كان من عبد الرحمن الأبنودي. حتى أغنية ولا يهمك يا ريس كلمات عبد الرحمن الأبنودي ولحن كمال الطويل وغناء عبد الحليم حافظ. هذه الغنوة يمكن هي اللي أنهت المرحلة تماما، لأن الأمريكان التقطوا هذه الغنوة وقدموها على جميع الشبكات في أمريكا وقالوا لهم شوفوا أدي المصريين ده اللي بيقولوه. التاسع والعشرون من أكتوبر عام 1956 يكتب صلاح جاهين والله زماني سلاحي، ويأتي بها كمال الطويل لأم كلثوم أثناء إحدى الغارات الجوية، فتحفظها على ضوء الشموع وتذهب لتسجيلها بالإذاعة لتصبح فيما بعد النشيد القومي لمصر. الشعب بيصحب زي النور، الشعب جمال، الشعب بخور، فرقان بطمان، فرقان بيفور، الناس بيشرق الوقف بيقول والله ذهبي للإذاعة. طورت الإذاعة برامجها وتنوعت الأشكال البرامجية. الإذاعي أحمد طاهر أول من استخدم المونتاج عن طريق القص وقطع الشريط ولحمه مرة أخرى، ثم المونتاج عن طريق المسح، وبعدما عاد من بعثة تدريبية إلى ألمانيا يقرر الإذاعي عمر بطيشة عاد ببضعة أفكار برامجية جديدة قام بتوزيعها على زملائه من الإذاعيين، منها مثلا على الناصية، وده أثنى تقديمه أولا للإذاعي إسماعيل عبد المجيد ومن بعده للأستاذة أمال فهمي. أمال فهمي تقدم لكم على الناصية. حول الأسرة البيضاء 87-120 إذاعة. برنامج أسبوعي من تأليف وإخراج محمد عثمان. عصر لا ينسى كذلك للدراما الإذاعية. مالك وشك اصفر يا عكر؟ انت اللي قتلت بابايا. انا رصاصة في القلب. يا اختي يا بنتي يا مين استخدك. وانت يا مرجانة بإيه أجازيكي؟ مانجا في مانجا عظيمة والشوكولاتة والكاسات غير الرمان. كل ليلة وليلة كل ليلة ليلة سمار. الرضا بندفر والسكيو سكيو اسمه علي بابا اسمه علي بابا اسمه علي بابا لغاية كده وكده. المخرج اسماعيل عبد الفتاح. إذاعة المصرية قدمت جيل كامل من المؤلفين والملحنين والممثلين والمطربين وقدموا أعمال خالدة. هنا القاهرة هنا القاهرة هنا القاهرة هنا القاهرة هنا القاهرة. يونيو عام 1967 ضلل الرأي العام باستخدام الإذاعة. حمدي الكنيسي. وقعت النكسة وللأسف الإذاعة اهتزت في تلك الفترة نتيجة أنها كانت بتذيع بيانات تأتي إليها تؤكد أننا منتصرون وأننا في طريقنا إلى الزحف إلى تل أبيب، بينما الواقع على أرض المعركة كان مخالفا لذلك إلى أقصى درجة. أيها المواطنون، صرح ناطق عسكري بأن عدد الطائرات التي أسقطت للعدو الإسرائيلي حتى الآن بلغ 42 طائرة. بيانات كاذبة جاءت على مسؤولية القيادة العسكرية، ولم تكتف الإذاعة فقط بإذاعتها. عمر بطيشة. كنا نذيع البيانات التي تأتينا من القيادة العسكرية، أما التعليقات والتحليلات السياسية والبرامج والخطب الإنشائية فهذه هي فعلا مسؤوليتنا، وتلك هي التي يعني أخطأت فيها الإذاعة المصرية بالتزيد والمبالغة في تصوير الموقف على أنها نزهة سنذهب فيها إلى تل أبيب لتغني هناك أم كلثوم. وانكشفت الحقيقة. لقد قررت أن أتنحى تماما ونهائيا عن أي منصب رسمي وأي دور سياسي، وأن أعود إلى صفوف الجماهير وأدي واجبي معها كأي مواطن آخر. ماذا تقول الإذاعة؟ موقف يشهد عليه عمر بطيشة. الإذاعة المصرية كسر ظهرها وقطع لسانها بعد نكسة 67، وأصبحنا في حيرة من أمرنا، ماذا نقول؟ وكيف نتصرف وماذا نقول للناس الذين وضعوا ثقتهم فينا. الدراما والأغنية أعفت المذيع عن سؤال ماذا يقول فقالت. المخرج عادل جلال. عملت حاجة اسمها أشجع رجل في العالم، مسألة كوميدي. أشجع رجل في العالم. مين ده؟ إيه يا أختي؟ مين ده؟ تنقر إيه يا تنقر جاي تاني تعمل إيه؟ إيد يا حلوة أغني غنوة تسمعها ولا إيه؟ الغريب في المسألة إنه بعد 67 رحنا نزور الجبهة، فكان الجنود كانوا موجودين وبيلتفوا حوالينا وعايزين نسجل معاهم. كان في احد الزملاء الخبثاء اراد ان يشهر به، فقال لهم على فكره الاخ عادل جلال هو اللي عامل مسلسل الكوميدي الهايف اللي اسمه مخيمر 13، ده كان امين الهنيدي وليلى طاهر. فاذا بالجنود يلتفوا حولي. السخريه، كوميديا الملهات الماساويه، قدمها كتاب ومخرج الاذاعه بذكاء. يا شنابو يا شنابو والله اتجوز يا شنابو. سخرية من الواقع. عمر بطيشة. أول مسلسل ظهر في الموضوع شنبه في المصيبة لفؤاد وشوكار، ولو تلاحظ إن معمول على لحن أغنية وطنية لعبد الحليم حافظ مشهورة جدا، وكانت من علامات الثورة اللي هي بلدي يا بلدي، وده مقصود، وكأننا نجلد أنفسنا ونسخر من أنفسنا ومن تراثنا ومن أغانينا الوطنية ومن أي حد يتشدق بالوطنية بعد 67. بدأت الإذاعة تستعيد قوتها، ترتب أهدافها. وجدي الحكيم. الإذاعة حرصت إنها تعيد الناس مرة أخرى إليها وإلى أغنيات ولا الأغنيات، وكان إن استجمعت بليغ حمدي والأبنودي وعبد الحليم وخرجوا بعد أيام بالأغنية الجميلة عدى النهار. عدى النهار والمغربية جاية تتخفى ورا ظهر الشجر، وعشان ندوه السكة شالت من ليالينا القمر. وجوه على الشط، قدمها عبد الرحمن الأبنودي، وأثار بها عاطفة وحماس المصريين. فيه فلاحين لسه هناك مش كلهم هجروا، فيه فلاحين لسه بيحصدوا الغلة تحت الهلاك. وجوه على الشط. تعاونت الإذاعة مع القوات المسلحة خلال حرب الاستنزاف من خلال الرسائل المشفرة التي بثت عبر موجاتها. هيأت الإذاعة المناخ العام للحرب واستعادة الكرامة. شحذت الهمم، فرق عمل ليل نهار بقيادة الإذاعي صبري سلامة. وفي السادس من أكتوبر عام 1973 كانت البيانات عبر أثير الإذاعة المصرية يلقيها صبري سلامة. بسم الله الرحمن الرحيم. نجحت قواتنا المسلحة في عبور قناة السويس على طول المواجهة، وتم الاستيلاء على منطقة الشاطئ الشرقي للقناة، وتواصل قواتنا حاليا قتالها مع العدو بنجاح. كما قامت قواتنا البحرية بحماية الجانب الأيسر لقواتنا على ساحل البحر الأبيض المتوسط، وقد قامت بضرب الأهداف الهامة للعدو على الساحل الشمالي لسيناء، وأصابتها إصابات مباشرة هنا القاهرة. وجدي الحكيم، شاهد عيان. بدأ صبري سلامة وهو بيكتب البيان بيقراه بصوته، وإحنا نهارنا حصل لنا حالة انهيار وبكاء شديد، لأنه كان جوانا حزن كامن انفجر في لحظة معينة أنه فعلا في معركة هتبدأ. الدكتور حسن علي. يقرأ صبري سلامة مرة وترفض، ويعيد ويرفض مر بوتيرة صوتية حماسية فيقال له هذا عصر انتهى، ومر بطريقة محايدة فيقال له هذا لا يشعل حماس الناس، ومر وثالثة ورابعة. عادت الإذاعة إلى مصداقيتها. حمدي الكنيسي: العاملين في إذاعة تل أبيب لما فقدوا الثقة تماما في إذاعتهم، لأن هم سقطوا في نفس المنزلق الذي سقطنا فيه نحن في 67، وبدأوا يبالغوا ويعني يقولوا معلومات غير دقيقة. الناس في إذاعة تل أبيب كانوا بيطلعوا لغرفة الاستماع السياسي اللي فيها ردوهات كبيرة، ويقولوا للمذيع أو للمسؤول اللي بيلتقط إذاعة القاهرة: ماذا تقول إذاعة القاهرة يا كوستا؟ بعد إذاعة البيانات الأولى للعبور حضر إلى مبنى الإذاعة والتلفزيون الموسيقار بليغ حمدي والفنانة وردة وعبد الحليم حافظ ومحمد رشدي وصلاح عرام وعبد الرحيم منصور، ومنعهم الأمن وجدي الحكيم. نزلت البليغ ووردة وعبد الرحيم منصور وأصدق أصدقائي، هم تهجموا علي كادوا يضربوني، لأن أنا إزاي بقول لهم إن ما مش بيدخلوش. راح بليغ ماسك ورقة وقلم وكاتب تنازل عن أجر هو ووردة وعبد الرحيم منصور مع تحملهم لأجور الموسيقيين والكورال. أصبح لها شأن كبير بعد انتهت المعركة، ونزلنا نزور الجبهة. جابني الفريق تحسين شنن، ندهلي وخدني على جنب قال لي: يعني لولا الدور اللي قمت بيه أنا كان ممكن أطلب طالب باعتقالك. قلت له: ليه؟ قال لي: أنت عملت نوعية من الأغاني أفقدت المقاتلين صوابهم في أحيان كثيرة. قال لي: كان في مقاتل على دبابة أصاب دبابة إسرائيلية، من فرحته فتح برج الدبابة وبدأ يقول: وأنا على الربابة بغني، وكان ممكن يطير في لحظة من القوات المحاربة. الرئيس السادات بعد حرب أكتوبر: سوف يجيء يوم نجلس فيه لنقص ونروي ماذا فعل كل منا في موقعه، وكيف حمل كل منا أمانته وأدى دوره، كيف خرج الأبطال من هذا الشعب وهذه الأمة في فترة حالكة ساد فيها الظلام، ليحملوا مشاعل النور وليضيئوا الطريق حتى تستطيع أمتهم أن تعبر الجسر ما بين اليأس والرجاء. تغنت الإذاعة بانتصارات أكتوبر، واقتصر دورها السياسي على مؤازرة الرئيس السادات في كل قراراته عارضة لوجهة نظر أحادية. وستدهش إسرائيل حينما تسمعني الآن أقول أمامكم أنني مستعد أن أذهب إلى بيتهم إلى الكنيسة ذات. ركزت الإذاعة على الدور الثقافي والتربوي. دكتورة هويدا مصطفى: بعد حرب 73 كان اتجه يمكن اتجهت الإذاعة بدرجة كبيرة جدا للجرعة الثقافية، وده في فترة كان طبعا الإذاعة بتشهد طبعا منافسة من جانب كان التلفزيون ظهر، ولكن ظلت الوظيفة يمكن الثقافية في ذهننا هي مرتبطة بالإذاعة. كتاب عربي علم العالم. قال الفيلسوف: زيارة لمكتبة فلان. الإذاعية نادية صالح رئيس إذاعة الشرق الأوسط الأسبق: كان فيه اهتمام بالفعل بالثقافة في الإذاعة، حتى أنه رغم أنه هناك برنامج تاني متخصص في الثقافة البحتة، إلا أن الإذاعة لم تألو جهدا، يعني لم يعني تتأخر عن تقديم الثقافة في شكلها الجذاب. اهتمت الإذاعة بالجوانب التربوية وبرامج الأطفال. أبلة فضيلة: بابا شارو كان الحقيقة كان له شعبية في وسط الأطفال فظيعة حقيقة، الأولاد كانوا بيحبوه قوي، وبعدين هو صوته كان فيه، مش عارف انتم سمعتوه ولا لا، حاجة تجذب الأطفال كده، يعني في حميمية. طيور الأعزاء وعصافير الأوفياء، تحت رعاية أستاذنا الطاووس اجتمعنا هنا لفرفشة النفوس وتجديد المحبة والوداد لأخيكم العزيز أبو الفصاح. وتستكمل أبلة فضيلة ما بدأه بابا شارو محمد محمود شعبان. زادت الإذاعات وتخصصت في شتى المناحي، وتبلور لكل إذاعة هدف محدد بعدما أنشئ كثير منها. في بداية الثمانينيات يكون العمل بنظام الشبكات الإذاعية. الشبكة الرئيسية إذاعة البرنامج العام، إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. الشبكة العربية صوت العرب، إذاعة وادي النيل، إذاعة فلسطين، صوت العرب من القاهرة. شبكة القرآن الكريم، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. الشبكة التجارية، إذاعة الشرق الأوسط، إذاعة الشرق الأوسط من القاهرة. شبكة الشباب والرياضة، إذاعة الشباب والرياضة. شبكة الإذاعات الإقليمية وتشمل إذاعة الإسكندرية، إذاعة القاهرة الكبرى، إذاعة وسط الدلتا من طنطا، إذاعة شمال الصعيد من المنيا، إذاعة جنوب الصعيد من أسوان، إذاعة القناة من الإسماعيلية، إذاعة الوادي الجديد، إذاعة مطروح، إذاعة شمال سيناء من العريش، إذاعة جنوب سيناء من الطور. الإذاعة التعليمية. الشبكة الثقافية وتشمل البرنامج الثقافي والبرنامج الموسيقي. شبكة الإذاعات الموجهة وتضم 46 خدمة إذاعية تبث إرسالها ب35 لغة موزعة على قارات العالم. والآن كيف لنا أن نحافظ على هذا الإرث الثمين؟ كيف لنا أن نطوره نواكب كل جديد؟ الإذاعي القدير فهمي عمر رئيس الإذاعة الأسرة. يجب أنا زي ما بقول أن تكون هناك وقفة مع النفس، نحن الإعلاميين أن نكون محايدين وأن تكون لدينا المصداقية، وما نقولش إلا الشيء الموثق، الشيء اللي يعني ما هواش يتقال عليه إشاعة ولا لا. لا، أنا أقول الكلام الموثق علشان كلام يبقى له وزنه وله مصداقيته. ويؤكد على ذلك الإعلامي وجدي الحكيم. الإذاعة عموما موجودة، وسئل أحد كبار السياسيين في العالم عندما تقوم الحرب العالمية الثالثة كيف تتابعها؟ أولا أفتح الراديو لأستوثق من الخبر. المخرج مجدي سليمان رئيس شبكة البرنامج العام. نحب العمل بتاعنا، شغلنا مختلف تماما عن أي عمل تاني، الحب هو الأساس فيه والهواية كمان. عبد الرحمن رشاد رئيس شبكة صوت العرب. ستظل الإذاعة المصرية في قلب التاريخ، لأن الإذاعة المصرية تملك عناصر التفوق. هناك وعي بأهمية التطوير، وعندما يكون لديك الوعي بأهمية التطوير فأنت لن تقذف خارج التاريخ. علينا أن نكون دوما في التاريخ، نصنعه، نوثقه، ونستوثق منه. فالإذاعة المصرية تاريخ مشرف نفخر به، ولما لا وهي صوت مصر. الإذاعة المصرية صوت مصر. برنامج خاص رواه محاسن السرنجاوي الدكتور حسن مدني. التنسيق والمكتبات محمود سالم. الإذاعة المصرية صوت مصر كتبه وأخرجه الدكتور محمد لطفي.